الحمد لله تعالى أحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فالقرآن الكريم معين لا ينظر، لكنه يحتاج إلى إعمال النظر، إذ أن الأمر كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن القرآن حمال ذو وجوه. وقد اخترت ألا يعني تكون المحاضرة مباشرة مع العنوان، ولكن جعلت هذه المحاضرة تأملات في سورة يوسف عليه السلام، وهذا التأمل خاص بموضوع في غاية الأهمية والحيوية، ألا وهو موضوع الإحسان ومكانه من التمكين للمسلمين في الأرض. سئل ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري عن أجمع آية للخير والشر في القرآن، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فهذه أجمع آية للخير والشر في القرآن الكريم، وسورة يوسف عليه السلام هي سورة الإحسان. ونحن سننظر أيها الإخوة الكرام كيف ممكن ليوسف عليه السلام يخطئ. من يتصور يخطئ من يتصور أن التمكين أن تحوز الأرض من تحتك؟ ونقول لا، إن التمكين في الأرض يسبقه تمكين آخر في غاية الأهمية، هذا التمكين هو الذي أحرزه يوسف عليه السلام. وانظر معي في قول الله عز وجل: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أتعني مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. أين هو التمكين؟ قد استخرجوه من صاع الجب وبيع بثمن بخس دراهم معدودة، يعني لا يظهر لنا أثر التمكين، ومع ذلك بمجرد أن بيع بهذه الدويهمات ودخل قصر العزيز قال الله عز وجل: وكذلك مكنا ليوسف. أما التمكين فلأنه دخل قلب العزيز، هذا هو التمكين. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، هذا هو التمكين المهم الذي لا يتم التمكين للمسلم في الأرض إلا به. إذا دخل المرء قلب إنسان استعبده، يعني صار ولده وصار ماله وصار هو نفسه ملكا لهذا الإنسان، وذلك لأن المرء كلف بمن يحب، فإذا أحب فإنه يبيع. ألم ترى في سيرة المحبين إلى هذا المعنى الظاهر، وهو أن المرء إذا أحب كلف وإذا كلف ذل، والمحبة والذل قرينان. كلما كنت في طاع الذل كلما صرت على قمة الحب. أي مسألة لا تنفك، كلما زاد حبك كلما زاد ذلك. والشاعر المشهور في دواوين العاشقين وهو قيس يقول في الأبيات التي طارت كل مطار: لما فقد المرأة، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من داء العشق لأنه داء قتال، قال: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فأحب الرجل حتى وصل إلى درجة الكلف. الرسول عليه الصلاة والسلام أحبه قومه قبل أن يأتي بدعوته. لذلك نحن نقول للدعاة إلى الله عز وجل الذين أغفلوا هذا الجانب: لماذا تأخر التمكين؟ لماذا تأخر التمكين حتى الآن؟ إذا أردت أن تمكن فأحسن، فإنك بالإحسان تسترق قلوب العباد. وهذا هو يوسف عليه السلام نضرب به المثل. الله عز وجل جعل له مكانا في قلب العزيز فأحبه، فهذه بداية التمكين. فبداية التمكين أن تدخل قلوب الخلق يحبونك. ونحن نعلم أن يعني بعض الناس كفروا بسبب محبتهم للذين يدعونهم، يعني هو لا يفكر. وقد وصلت به السمع العمياء أنه يعني يضع حياته بالكامل بين يدي هذا الإنسان فأضله. فكما قلت الحب داعية للاتباع، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. دخل يوسف عليه السلام قصر العزيز وبدأت المحن تتوالى عليه، وكانت محنة في غاية القوة التي تعرض لها، وصبر عليها صبر النبلاء. الصبر عن معصية الله عز وجل هو أرفع أنواع الصبر فيما يتعلق بالمكلف. ولك أن تتأمل، داعية المعصية موجودة بل متوفرة بكثرة. فيوسف عليه السلام كان غريبا، والغريب يفعل في دار الغربة ما يأنف أن يفعله الحاضر بين أهله وخلانه. هذا أول داعي لأن يفعل المعصية من غير معروف. ثم هو شاب عزب فتي لم يتجوز ولم يتسرع، وهذا أيضا باعث على أن يقع في المعصية. ثم هو مملوك، والمملوك لا إرادة له، وهو حريص على إرضاء مالكه، فهذا أيضا داعية الوقوع في المعصية. ثم المرأة جميلة وهي الداعية إلى نفسها، وقد غلقت الأبواب ومع ذلك يقول: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. وتكرر لفظ الإحسان والمحسنين ومشتقات الإحسان في سورة يوسف كثيرا، بحيث أنك تستطيع أن تسميها سورة الإحسان التي ظهر فيها الإحسان جليا. أول موقف وقع فيه عليه السلام هو هذه المحنة القوية، ومع ذلك تجاوزها بهذا النبل فأعلى الله عز وجل كعبه. ماذا حدث بعد ذلك؟ المرأة اتهمته ودخل السجن مع ظهور براءته. إذن ظلم أولا من المرأة، ثم ظلم بالقرار الجائر أن يدخل السجن بعد ظهور الآيات في براءته، فدخل السجن ودخل معه فتيان. وبدأ الموقف الثاني الذي يدلك على محبة يوسف عليه السلام لدعوته، لما توسم فيه الرجلان الصلاح ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. والإحسان ينطبع على الوجه. لا تتصور أن صاحب الغل ينجو، صاحب الغل يظهر غله على وجهه، وصاحب الإحسان ينطق الإحسان على وجهه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها سلف وما تنكر منها اختلف. فأحيانا قد تنظر إلى الرجل الذي تراه لأول مرة فتشعر أنك تحبه وأنك تريد أن تقترب منه وأنك مستريح له، ورجل آخر أيضا لا تعرفه وما دار بينك وبين رحمه ولا أساء إليك، ومع ذلك تبغضه وتشعر بهذا البغض في قلبك وتود أنه لو لم يتكلم ولم يكن بينكما حوار. ترى ما هو الضابط بين هذا وذاك؟ إنها أسارير الوجه التي تعبر عما يكنه القلب. لذلك قال الرجلان ليوسف عليه السلام: إنا نراك من المحسنين. نطق الإحسان على وجهه عليه السلام. فما بدأ يوسف عليه السلام البداية التي قد يجهلها من يدعو إلى الله عز وجل بأن يلبي لهم حاجتهم، لأن الناس، لأن المرأة إذا حصل حاجته ذهب. ولذلك لما العلماء تنازعوا في أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، انفصل كثير من المحققين على أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. قالوا: لأن الغنى داعية الطغيان وداعية الاستغناء، كما قال عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ما يطغى أبدا إلا بعد أن يستغني. أنت تنظر في الحياة، في حياتنا، ترى هذا النموذج. يعني طول ما الابن ينفق عليه أبوه أو أخوه الكبير وهو لا يكاد يخالفه، وينفذ أحيانا بعض ما يكره إذا أمره أبوه أو أمره أخوه، فإذا استقل كراتبه بدأ يستقل بقراره، وبدأ يقول له رأي ويبدأ يعارض. ولذلك أيها الأخوة الكرام، عمل المرأة، لماذا نهى الإسلام المرأة عن العمل؟ ولماذا قال علماء المسلمين أن الأصل أن المرأة لا تعمل؟ لأن الله عز وجل فضل الرجل على المرأة بشيئين، جعل قرامة الرجل على المرأة بشيئين: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا عملت المرأة وصار لها راتب، كأنما انتزعت نصف القوامة من الرجل، لأنها تنفق على نفسها. وكثير من النساء اللواتي يعيشن في ذل الرجل العنيف الذي يضرب والذي يسب، لماذا يعيشن؟ لماذا يقبلن الذل؟ إنهن يعني يخصن على أنفسهن من التشريد. تبحث عن لقمة العيش. كثير من النساء يقبلن الذل لأجل لقمة العيش. أول ما المرأة يكون لها راتب وتستقل برواتبها، كأنما انتزعت نصف القوامة من الرجل، لأن الله عز وجل قال: وبما أنفقوا من أموالهم. إذن هداف الاستغناء، استغناء المرأة على الرجل، كان سببها الحصول على الراتب اللي هو كان داعي للاستغناء. إذن طبيعة الاستغناء إن هو يوصل إلى الطغيان. فهذا الغني الصحيح الذي يجد الأموال طائلة أمامه لا من الأموال يجري، فهذا لا يتعرض لضائقة مالية ولا يتعرض لأزمات، فلذلك يخف ذكر الله من على لسانه قلما يقول يا رب، قلما ينام وهو يعني يؤمن الله خيرا تأمين العاجز، ليه؟ لأن هو دفتر الشيكات موجود والأموال موجودة في البنوك. وهذه المسألة يعني لا يكاد أحد منا يحتاج إلى كبير إسهاب فيها. فالشكر مع هذا الغنى الذي هو داعية الطغيان نادر جدا، إنما الفقر كثيرا ما يلازم الفقر، لأن الإنسان إذا استقر ماذا يفعل؟ يكفر، فيوازن ما بين أن يكفر وما بين أن يصبر، فيجد أن الصبر أجود وأن الصبر أفضل، حتى ممكن يصبر صبر المضطر، الصبر المضطر للا حيلة. لذلك تجد الصبر كثيرا ما يلازم الفقر، ولا تجد الغنى يلازم الشكر إلا نادرا. لذلك انفصل كثير من العلماء على أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر لعدم وجود باعث الشكر عند الغني. فهكذا الإنسان إذا حصل ما يريد ذهب. فيوسف عليه السلام يعرف هذه الحقيقة من نفوس بني آدم، لذلك لم يبدأ بتعبير التعبير الرؤيا له. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. ويا الإضافة في ربي تكررت كثيرا في سورة يوسف، اللي هي تشعر بالاعتزاز وصحة الانتماء إلى الله عز وجل. قال إنه ربي أحسن مثواي ذلكما مما علمني ربي إن ربي بكيدهن عليم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. يا إضافة تشعر بالاعتزاز وصدق الانتماء. ذلكما مما علمني ربي، فبدأ يعرف بإلهه الذي يعبده، وبدأ يعرف بالبطاقة الشخصية له، هو ينتمي إلى آباء كرام ورث النبوة. ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. انظر إلى الترقي في المناظرة. هذا الفرد يحتاج إليه الدعاء إلى الله عز وجل أكثر من غيره. انظر إلى يوسف عليه السلام كيف ترقى. ما بدأ مهاجما، لو بدأ مهاجما لقوض دعوته، إنما أخر الهجوم. فعلا الهجوم هو آخر مرحلة، لكن بدأ يعرف بنفسه ويعرف بحقيقة الذي يعبده وأنه ينتمي إلى آباء الكرام ورث النبوة. ثم طرح سؤالا، أي إنسان له عقل مستقيم لا يخطئ الإجابة فيه؟ يعني هذا إذن يترقى به شيئا فشيئا، كأننا قال لهم إن الذي يكلمكم ليس بجاهل، إنه ورث النبوة وهو سليل بيت العلم، يعني يعرف بقدره. وشتان بين الافتخار بمثل هؤلاء الآباء وبين الافتخار بالآباء الذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الافتخار بهم. فبعد ما عرف نفسه سأل السؤال المنطقي الطبيعي الذي لا يخطئ كما قلت في الإجابة عليه إنسان له عقل طويل، يا صاحب السجن. وتأمل في الخطاب، يا صاحبي السجن. فأنزلهما منزلة الصاحب، لأن هذا في أنس، هذا في أنس. إذا يعني كلمت أو خاطبت الرجل وبينك وبينه حواجز لا يكاد يوصل كلامك. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث ابن عباس في الصحيحين، لما طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه والصحابة يعني كانوا يبكون بجانب المنبر على يعني اهتمامه عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر وتكدر فاضله، فذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى باب المشربة وكان عليه غلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو اسمه رباح. فقال عمر: فإئت الغلام فقلت استأذن لعمر. فدخل ثم خرج قال: ذكرتك له فصمت. قال: فجلست بجانب المنبر ثم غلبني ما أجد، فقمت فقلت للغلام استأذن لعمر. فدخل ثم خرج قال: ذكرتك له فصمت. قال: فذهبت إلى جانب المنبر فجلست ثم غلبني ما أجد، فقمت فقلت للغلام استأذن لعمر. فدخل ثم خرج قال: ذكرتك له فصمت. قال عمر: فتممت وانصرفت، فبين أنا عند الباب إذ الغلام يناديني، فقال: قد أذن لك. قال: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبان من نسائه وأقسم أن لا يدخل عليهن شهرا. فعمر داخل وعارف الموقف. قال: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو مضطجع على رمال حصير قد أثر الحصير في دمه، فأردت أن أستأنس قبل أن أجلس. هذا هو الشاهد. أردت أن أستأنس مع ما كان في عمر في الثالثة، وإن نفس عمر لا يحتاج إلى إحداث أنس بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في حادث أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطره متكدر وهو يريد أن يستأنس قبل أن يتكلم. فقال: فأردت أن أستأنس. فقلت: يا رسول الله، لو رأيتنا معاشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا من الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساءهم. قال: فتبسم الرسول عليه الصلاة والسلام. فقلت: يا رسول الله، لو رأيتني وأنا أقول لحفصة: لا يغرنك أن كانت جارتك يعني عائشة أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأوضأ منك يعني أجمل. قال: فتبسم تبسمة أخرى. قال: فجلس. وهذا من ذكاء الداعية وفطنته، إذا دخل على أناس لا يعرفونهم يهش ويبش لهم ويمد جسور الود. هكذا كان صنيع الأنبياء، هكذا كان صنيع الأنبياء. رجل لا تعرفه ولكل غريب دهشة، فيكون بينك وبينه حاجز لا يكاد يوصل كلامه. لذلك يوسف عليه السلام ناداهما: يا صاحبي السجن. فأنزلهما منزلة الصاحب. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ سؤال منطقي جدا. واحد ولا كثرة؟ هذا هو السؤال. يبدأ يزلزل عقائد هؤلاء بمثل هذا السؤال البدهي الذي لا يحتاج إلى كبير علم، لأن نحن نعرف هذا من أنفسنا. لو إن فيه رجل خادم وله أكثر من سيد، هذا أشقى الناس، هذا يغره وهذا ينهى. وإذا يعني تخاصم الأمة السادة شقي أكثر، لأنه كلما أرضى هذا غضب عليه ذلك. ولكنه إذا كان يعني له سيد واحد استراح. إذن هذه القضية كما قلنا البدنية، وبعدين بدأ يتدرج في الهجوم. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، وأكثر أهل الأرض أدعياء، حتى في الآلهة التي يسمونها يعني كثيرا ما يذكرون الشيء بلا مضمون. يعني كم من الذين سموهم أمين الصندوق وطلع حرامي، وهو أمين الصندوق، لكنه كان خائنا. والشاعر الأندلسي كان له حق أن يتوجع من كثرة أنقاض ملوك الأندلس الذين ضيعوا الأندلس، ومع ذلك تجد الواحد منهم بيشرب خمر ما لقبه، يقول أنا محيي الدين، ورجل آخر يتعامل مع الأعداء وأنت عضد الدين وأنت سيف الملة. فقال الرجل الأندلس الشاعر يتوجع من هذه الظاهرة، ومما يسهدني في أرض أندلس أسماء معتصم فيها ومعتضد، أسماء مملكة في غير موضعها كالحر يحكي انتفاقا صورة الأسد، اسم لكن لا مضمون تحته. ماذا يعبدون من دون الله؟ يعبدون حجارة، يعبدون موتى، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يعني إذا هذه مجرد أسماء، سميه القوي، سميه القادر، سميه العزيز، لكنه مهزوم، ما هو بقوي ولا قادر ولا عزيز، فهي مجرد أسماء، أسماء شعارات جوفاء لا مضمون تحتها. فما ماذا تعبدون يا أصحاب السجن؟ أسماء، مجرد أسماء، سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأنا أسوق لكم تجربتي، ولا أسوقها لأنني في موضع الحجة، ولكن أسوقها لأنني عاينتها، ما أقص عن غائب. كيف أن الإحسان إلى الخلق يمرر دعوتك بأسرع من حجتك؟ كم من أناس بلغاء وقف الحاجز النفسي مانعا بين وصول الدعوة إلى قلوب الخلق. أو في أول ما بدأنا نعرف العلم الشرعي، وذلك في أوائل الثمانينات، كانت هناك عاطفة، وما كنا نعلم أن هذه العاطفة ينبغي أن يواكبها علم، وأيضا ما كنا نعلم أن النصوص الشرعية تتفاوت في القوة، فبعض النصوص تكون واجبة، وبعض النصوص تكون مستحبة، وبعض النصوص تكون مباحة. فكنا إذا علمنا شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام في اعتقادنا أنه يجب فعله ولو صار فيه رقاب، لا كنا نعرف أن فيه إن المستحب أتركه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في القاعدة الذهبية التي ذكرها في مجموع الفتاوى، قال إن من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب، إن من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب. فكنا قرأنا في كتاب شيخنا أبي عبد الرحمن الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله وأطال في عمره ومتع به، تحريك الإصبع في الصلاة، وتحريك الإصبع كما يعني أخبرني شيخنا وعلمني يكون بأنك أنت يعني تجعل هكذا يدك على صلة 51 الـ 1 وبعدين تضع على ركبتك، ثم ترسل يدي إصبعك هذا إلى القبلة، ولا تحرك هكذا، ولكن تحرك هكذا، ولا تصرف هذا الإصبع عن القبلة، إنما تحركه يكون في اتجاه القبلة وتحرك هكذا شديد. إحنا قرأنا أن الإصبع كان يحرك، فكنا نحرك هكذا، كل واحد يحرك على مزاجه وهو يحركها، فكل واحد يجهز، فأنا كنت أحرك هكذا، فطول ما أنت قاعد تصلي وأنت تعرف. فالرجل بجانبك ما تعود، هو متعودين على الرفع في النفي والإثبات، أشهد أن لا إله إلا الله، يغفل إصبع مرة أخرى. فبدأنا نحرك بهذه الصورة الغلط ونصلي عمال تحرك اصبعك هكذا. فقال لي الرجل الذي صلى الجنابي: هو انت طول الصلاة بتنصر دود؟ يعني ايه يكون واحد كده دود وعمال ايه؟ عمال ينصر. انا اقول له: ليه تستهدي بالسنة؟ هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، استغفر الله والأهيج وكذا، المسألة فيها عصبية، ليش تستهدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأضع في خندق المستهزئين؟ كنا نجلس جلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة دي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لا يقوم حتى يستوي القاعدة، يعني بعد الركعة الأولى وبعد السجدة الثانية قبل أن يكون الركعة الثانية يجلس هو بعدين يقوم، وبعدين بعد الركعة الثالثة اللي هي الوتر الصلاة الركعة الأولى والثالثة قبل أن يقوم الركعة الرابعة يستوي جالسا وبعدين يقوم. فبعد السجدة الثانية خلاص أنا سأقوم بالركعة الثانية، فأنا أقوم بهدوء عارف أن أنا سأجلس. صاحبي بجانبي ساهي، فأمل الركعة الثانية لأني قاعد، فأنا قاعد قال لأنه سهل لكنه سرعان ما رأني قمت فقام. كل هذا في حركة عصبية هو لا لم يرتب لها، لكن أنا أرتب، أنا أعرف أنني سأقعد ثم أقوم هكذا بهدوء، هو لا خبرة عنده. فهذه الأشياء كلها يعني تدينه في صلاة الوتاهي، هو غير منتبه لصلاته، فبعد الصلاة تقوم معركة بيننا. ولهذا دين جديد وانتم بدلتم الدين، ويحصل النوع من النفور الشديد، ونحن في غاية الإصرار على هذا الفعل. ما ندري ان جلسة الصراحة مستحبة، ولا ان تحريك الإصبع مثلا مستحب، وتنفير قلوب هؤلاء لا يجوز، محرم ان ننفر قلوب هؤلاء. وظللنا 5 سنوات نحاول عبثا ان نقنع الناس بسنة واحدة وهي صلاة سنة المغرب القبلية. هو الناس اعتقدهم ان المغرب غريب وتؤذن وتقيم الصلاة نفس واحد، عشان ان ايه المغرب غريب ووقت قصير، فاحنا عايزين ننشر هذه السنة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. وبعدين قال: الإيمان شاء، فكلمة من شاء دي كانت كثيرة أن تردعنا عن الإصرار على صلاة ركعتين قبل المغرب، لأن لمن شاء. لكن نحن كنا نعامل الناس، كنا نعتبرهم جهلة، ولا بد من تعليم الجهلة ولو بحد الثلاث. فكنت أنا الإمام وكان المؤذن ما أيضا من أصحابنا، فكنا نتفق مع بعض اتفاقا. قالوا: طبعا انت غالبا تقول لا إله إلا الله، هيقول لك أقم الصلاة، فإحنا لا نريد شرف شرف. أنا حكون متوجه للقبلة، أول ما تقول لا إله إلا الله أنا أقول الله أكبر وصلت خلاص. وأنت كمان بعد ما تخلص أذان للخلف ضرب الله أكبر حتى لا إيه تتيح الفرصة لأي واحد يقول لك أقم الصلاة. وبالفعل كنا نركز أول ما يخلص أذان أنا أكبر وصاحبي يكبر. فكان إيه اللي يحصل؟ كانوا لا يصلون، إنما كانوا يشتموننا حتى نفروا من الصلاة ولا يصلون. وعجزنا أن نقنعهم بصلاة ركعتين سنة المغرب قبل المغرب. وظل الوضع هكذا أيها الإخوة لمدة 5 سنوات. فبدأت أحضر دروس الشيخ محمد نجيب المطيعي رحمه الله، وبدأنا لأول مرة نتعلم في أصول الفقه أن مراتب النصوص الشرعية مختلفة، ففيه ما هو واجب قوي، وفيه ما هو مستحب يمكن تركه، وفيه ما هو مباح على استواء طرفيه ونحو ذلك. وبدأ الإنسان يعني يعرف شيئا من العلم. فلما رجعت إلى البلدة مرة أخرى لم تمضي 6 أشهر إلا وقد يعني ألضيت دعوتي في وسط هؤلاء الناس في المدة، هذه المدة الوجيزة التي عجزت على مدار 5 سنوات أن أفعلها مع الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام سلك هذا المسلك. فأنت إذا يعني قرأت الحديث الصحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد، أو خالد بن الوليد أراد أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل لم يقل صاحبه، مع أنه رجل واحد. قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هكذا للجمع. لماذا؟ لأن الناس لا يتحرون النقل على ما بال هذا الخبر يوصل لآخر واحد في جزيرة العرب يقول الرسول قتل 200، هو قتل رجلا واحدا، قتل رجلا واحدا. فإذا نقل الناس فإنهم لا يتحرون النقل. ولذلك صدق شعبة بن الحجاج لما قيل له لما لا تحدثون القصاص، القصاص تعرفينهم الناس من الموالد اللي هو بيستوعى القصص مبهرة كاذبة حتى يأخذ ما في جيوب العوام. يعني مثلا واحد طلع قصص يقول للناس ايه، يقول انت تعرفوا ان الشفة العليا للجمل لماذا هي مشقوقة؟ تعرف الزعير بالشفة العليا مشقوق؟ تعرفين ليه يا جماعة؟ قالوا له ليه؟ قال لأن كان في الجمل زعلان أيام الرسول، جمل زعلان، وأصحابه يعني إيه يحملونه ما لا يطيق. فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام يشتكي أصحابه فقال له غث، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم حاطط إيده على شفته أما شفة الجمل مقطوعة نصين. طبعا تسمع بقى الجماعة اللي يعجبهم المسألة دي الطرقعات جاية بقى من كل مكان في المولد، العوام يعجبهم مثل هذا. فشعبة بن الحجاج أن سئل لما لا تحدثون أمثال هؤلاء، قال إنهم يأخذون الحديث منها شبرا فيجعلوه ذراعا على ما يعمل السيناريو وأفشات درامية ويعمل التحبيشة، يكون الحدث الحقيقي راح بين العوام لتكوين القصص والحكايات الغريبة الخيالية. فهؤلاء أو هذه طبيعة المدايا تحرون، فواحد يقول لك ما عرفتش ماذا؟ قاتل 20 على بال الثاني ما يوصل يحط صفر يبقى 200 والثاني يحط صفر يبقى 2000. طيب الرجل اللي هو في آخر الجزيرة اللي هو كان يفكر ان يرحل الى الرسول عليه الصلاه والسلام ويقول والله احنا اسلمنا ونريد ان نرحل لنا نشرف الصحبه ونتعلم العلم، وهو لسه بيدرج بقى اللجام والاعمال يعني يستعد بالبعيد، جاء الواحد راح فين؟ قال له انا ذاهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رايح ليه؟ ده نادي الذبح في اصحاب، بيقولوا 500 واحد ذبحهم اول امبارح. يقول لك الحمد لله ان انا ما رحتش. واجلس الرجل الرسول عليه الصلاه والسلام يعرف ان الناس لا يتحرون النقل، فما هي المفسده ان يبقى رجل واحد حي ونحن نعرفه؟ لذلك قال معاذ الله ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، وقال في هذا المنافق المعلوم النفاق صاحب. وروى ابن حبان في صحيحه ان من حديث ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن أبي بن سلول خرج من أجمة فقال لقد غبر علينا ابن أبي كبشة، لقد غبر علينا ابن أبي كبشة. كبشة هذا جد أم الرسول عليه الصلاة والسلام. حد منكم يعرف كبشة؟ لا يعرف أحد، لكن كلنا نعرف عبد المطلب. وكانت العرب إذا انتقص إنسانا نسبته إلى جد غير مشهور، نسبته إلى جد غير مشهور. لذلك قال عبد الله بن سلول لقد غبر علينا ابن أبي كبش، لأن النسبة إلى الجد المشهور شرف. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ولم يقل أنا ابن عبد الله، لأن عبد المطلب كان أنبل وأشرف وأظهر عند العرب من عبد الله. وأما جاء كما في صحيح البخاري رجل يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجلس بين أصحابه لا يميز دونهم قبل أن يستغل من بار، فجاء الأعرابي فقال أين ابن عبد المطلب؟ فقالوا ها هو الرجل الأبيض. قال أنت ابن عبد المطلب؟ قال قد أجبته. فنسبه إلى جده، إنما ابن أبي كبشة. وجرى انتقاص الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة بهذا اللقب. فروى البيهقي في دلائل النبوة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قص على المشركين أنه وسر به بيت المقدس، فقال بعضهم لبعض انظروا إلى ابن أبي كبشة ماذا يقول،